حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني. عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني هو صديق ربما وهم أخرج له أبو داود النسائي. صديق ربما وهم أخرج أبو داود النسائي. عن محمد يعني بن سلمة. محمد بن سلمة الحراني هو ثقة أخرج البخاري جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق المدني صديق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن الزهري عن رجل من مزينة عن سعيد بن المسيب. وهنا ذكر أنه عن سعيد المسيب وسعيد المسيب ثقة. لا لا لا. قال سمعت رجلا من مزينة يحدث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. يحدث سعيد المسيب يعني إذن هو مثل الذي قبله. يعني سعيد المسيب محدث وليس بمحدث في هذا الإسناد. فيكون مثل الذي قبله فيه الرجل المبهم. نعم فيه الرجل المبهم. نعم. نعم. بعد الأبواب الحديث باقي. الحديث. نعم. يعني جابر وعبد الله بعدهم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. لماذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن إقامة الحج في شريعتهم؟ أما كان له الحق أن يقيم عليهم الحج المشروع في الإسلام ابتداء؟ ألا ألا يعني يعني هو الحكم إنما هو بشريعة الإسلام، ولكن فيه يعني معرفة بيان الحكم وأنهم كذبة وأنهم محرفون ومبدلون، ويظهر يعني بذلك ما كانوا عليه من الباطل، لأنه بهذا السؤال تبين هذا الباطل الذي هم عليه، وأنهم أهل مكر وأهل كيد وأهل خبث، وأنهم يعني يريدون ما يوافق الأهواء وما يخالفها لا يريدونه، ولو كان من عند الله سواء كان من في التوراة أو من عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول من المعلوم أن في بعض بلاد المسلمين بعض العادات أنه إذا علم بأن أحدا قد الزنا يقوم القاضي بعقد النكاح بينهما بين الزاني والمزني بها حتى ولو كانت امرأة حاملة. هذا غير واضح، يعني إذا كانت امرأة حامل فالذي في بطنها من زنا، ولا يعني يجمع بين النكاح والسفاح، فالزواج أو العقد عليها إذا خلى بطنها، إذا خلى بطنها يعني مما فيه من الحمل عن طريق الزنا فإنه يتم التزويج بينهم، ولكن في هون يزوج إليها ثم بعد ذلك ينتسب الولد إليه وقد حصل بزنا، هذا لا يجوز، لأن هذا ولد من سفاح، والنسب إنما يكون فيما ولد من نكاح. هذا يتخذون طريقة إلى إخفاء الجريمة، وأن ذلك الذي جاء من زنا ينسب إليه، وهو لا ينسب إليه، الزاني ليس له ولد، ليس له بسبب الزنا ولد، وإنما له خيبة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. يقول هل يجوز أن ندعو على أنفسنا مثل دعوة أبي بن كعب حيث دعا على نفسي بأن يصاب بالحمى فإني مبتلى ولا أستطيع القيام فأتمنى الجهاد في سبيل الله؟ الإنسان يسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو وسأل الله العافية، لا تتمنوا لقاء العدو وسأل الله العافية، فإذا لقيتهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، لأن من الناس من يتمنى شيء ويعني يريد شيئا ولكنه إذا وصل إليه تغير وضعه، فيكون هذا الذي تمناه وحصل له ضررا عليه، لأن حصل منه مخالفة في أمر ما كان ينبغي أن يخالف فيه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك ونفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى في باب رجم اليهوديين، قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا أبو أسامة قال مجالد أخبرنا عن عامر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا فقال أتوني بأعلم رجلين منكم، فأتوه بابني سوريا فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قال نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما، قال فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قال ذهب سلطاننا فكرهنا القتل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشهود فجاءوا بأربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برجمهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق أن مر في الدرس الماضي البدء بباب رجم اليهوديين، ومر جملة من بعض الأحاديث تحت هذه الترجمة، وبقي بعضها، وأولها هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، فقال أتوني بأعلم رجلين منكم، فأتوه بابني صوريا فنشدهما. جاءت اليهود برجلين برجل وامرأة منهما زنيا، فقال أتوني برجلين من علمائكم، فأتوه بابني صوريا فنشدهما ماذا يجدون في التوراة في أمرهما. فقالوا ذهبا، قالوا نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما. قال فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قال ذهب سلطاننا فكرهنا القتل. قالوا أن في كتابهم أنه إذا شهد أربعة منهم بأن ذكره في فرجها كالميل في المكحلة فإنهما يرجمان. فقال فما بالكم لم تفعلوا يعني ذلك الذي هو موجود في التوراة؟ قالوا إنه ذهب سلطاننا فكرهنا القتل، ذهب سلطاننا فكرهنا القتل، يعني وأرادوا أنهم يعني يكثر نسلهم وأن لا ينقرضوا، وأن يكون الإبقاء عليهم وعدم قتلهم أنه زيادة في عددهم، وأن القتل يكون فيه نقص لهم، فأرادوا أن لا يكون القتل، فغيروه وبدلوه إلى شيء آخر لا قتل فيه. فنعم بعد ذلك، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشهود فجاءوا بأربعة فشهدوا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما. فدعا بالشهود فأتي بأربعة يعني فشهدوا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما. وهذا يدل على أن الذي موجود في التوراة هو يعني نظير ما هو موجود في هذه الشريعة من أن الشهود أربعة، وكذلك الاعتراف، وأن الحكم هو الرجم يعني في حق من كان محصنا. قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي. يحيى بن موسى البلخي هو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي أسامة. حماد بن أسامة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مجالد وهو بن سعيد، وهو ليس بالقوي حجره مسلم وأصحاب السنة. عن عامر هو الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو الصحابي الجليل، صحابي بن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا وهب بن بقية. والإسناد فيه قال مجالد أخبرنا، وهذا في تقديم الاسم على الصيغة، يعني أخبرنا مجالد، يعني الذي قبله قال أخبرنا مجالد، من هو اللي روى عنه؟ أبو أسامة. يعني بدل ما قال أبو أسامة أخبرنا مجالد، قال أبو أسامة مجالد أخبرنا، فهذا في تقديم الاسم على الصيغة، وهذا يأتي استعماله ولكنه قليل. الأصل والأكثر هو أن الصيغة تقدم على الاسم، فقال أخبرنا فلان فعل فاعل، وأما كونه أن يكون مبتدأ وخبر، والخبر هو الجملة أخبرنا، فإن هذا قليل في الاستعمال، وممن يستعمله شعبة، فإنه يأتي في بعض الأسانيد عن شعبة أبي الحجاج أنه يقول فلان أخبرنا. وهنا أبو أسامة حماد بن أسامة قال مجالد أخبرنا، وهو من قبيل تقديم الاسم اسم الراوي على الصيغة التي يعني أسند إليه مرة وعنه بها. قال حدثنا وهب بن بقية عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه لم يذكر فدعا بالشهود فشهدوا. ثم ورد أبو داود حديث الحديث من طريق أخرى ولكنه مرسل, وأنه مثل الذي قبله إلا أنه لم يذكر في آخره أنه دعا بالشهود فشهدوا, دعا بالشهود فشهدوا, وهو مثل الذي قبله يعني في كونه موجود في التوراة كذا وكذا. نعم. قال حدثنا وابن بقية. وابن بقية ثقة خرجه مسلم وداود النسائي. خرجه مسلم وداود النسائي. عن هشيم. عن هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مغيرة. عن مغيرة بن مقسم الضبي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. والشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشعبي مر ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مرسل, يعني كون التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا, هذا من قبيل المرسل. قال ولكنه يعني يعترض المتصل الذي قبله. قال حدثنا وهب بن بقية عن هشيم عن ابن شبرمة عن الشعبي بنحو منه. ثم ورد أبو داود الأثر أو الحديث من طريق أخرى وهو مرسل كالذي قبله. قال إيش؟ قال حدثنا وهب بن بقية عن هشيم عن ابن شبرمة. ابن شبرمة هو عبد الله بن شبرمة وهو ثقة أخرج له. قال تعليقا مسلم وداود النسائي بن ماجه. البخاري تعليقا مسلم وأبو داود النسائي بن ماجه. عن الشعبي بنحو منه. عن الشعبي بنحو منه يعني بلفظ قريب منه. قال حدثنا إبراهيم بن حسن المصيصي قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج أنه سمع أبا الزبير سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول رجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا من اليهود وامرأة زنيا. ثم رجع أبو داود حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم رجلا من اليهود وامرأة زنيا, يعني رجمهما بسبب الزنا. قال حدثنا إبراهيم بن حسن المصيصي. إبراهيم حسن المصيصي هو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. عن حجاج بن محمد. عن حجاج بن محمد المصيصي الأعور وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. ابن جريج عبد الملك بن عبد بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير. عن الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وقد نرى ذكره. الأول في تقديم قال مجالد أخبرنا, يقول في طبعة عوامة هبطت أخبرنا, قال مجالد أخبرنا عن عامر هبطت المبنى المجهول. هل ذكروا هذا الضبط بالحروف؟ هذا ما الضبط بالشكل ما له قيمة, هذا الضبط بالشكل ما له قيمة, وإنما الضبط بالحروف أو كونه يقال يعني يحدث يقال هذا أنه منقطع. قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يزني بحريمه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا مطرف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال بينا أنا أطوف على إبل لي ضلت إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه. ترجم هاي. باب في الرجل يزني بحريمه. ثم أورد أبو داود هذه ترجمة باب في الرجل يزني بحريمه. الرجل يزني بحريمه, حريمه يعني ذوات محارمه, الحريم هي ذوات المحارم الذي هو يعني محرم منه لا يحل له زواج بهن, لا يحل له الزواج بهن. ولا شك ان من تكون كذلك الزنا بها اخطر واشد واعظم, لان النكاح لا يجوز لمثلها. بخلاف الأجنبيات فإن النكاح سائغ والزنا هو الحرام, وأما هنا النكاح يعني غير سائغ, وكونه يعني يحصل الزنا لو حصل النكاح فهو خطير, ولو حصل الزنا فهو أيضا خطير, وهو أخطر من الزنا بالبعيدات والأجنبيات، لأن هذا يدل على قلة الحياء وقلة المبالاة وعدم خوف الله عز وجل، يحصل الأقدام على ذوات المحارم التي الاحتكاك بهن والاختلاط بهن يعني حاصل ومستمر، والخلوة بهن حاصلة، وكونه يعني يوجد والعياذ بالله فعل الفاحشة معهن، يكون الأمر أخطر والأمر أشد. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في ما هو دون ذلك في الرجل الذي يدخل يعني الذي هو أخ الزوج إذا دخل في بيت زوجه، وأنه يعني يحصل منه فعل الفاحشة يعني بامرأة أخيه، لما سئل عن دخول يعني الرجال عن النساء يعني حذرا منه، ولما قيل لا أرأيت الحمو، قال الحمو الموت، الحمو الموت، لأنه هو الذي يعني لا يفطن له ولا يحترز منه، ودخوله وخروجه يعني غير مستغرب بخلاف الأجنبي، دخوله وخروجه في البيت يعني مستغرب، ولكن الذي له علاقة بالبيت لا يكون مستغربا، فيكون أخطر وأشد من حيث الخلوة. فإذا كان هذا حصل في حال الحمو فكيف يكون بالمحرم والعياذ بالله، والإنسان يزني بمحارمه، ولهذا كان أمره أخطر وأمره أشد. وقد أورد أبو داود رحمه الله أحاديث في من نكح يعني في نكاح وليس بذنا، ومعلوم أنه إذا صار النكاح يعني خطير فإن الزنا يكون أخطر وأخطر، إذا كان النكاح خطيرا فإن الزنا يكون أخطر وأخطر يعني في ذوات المحارم، فهو يعني عقد ترجمة للزنا وهي في النكاح، وهي في النكاح. إيش قال في المتن؟ عن البراء بن عازب قال بين أنا أطوف على إبل لي ضلت، إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء، فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه، فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه. ثم ورد أبو داود حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه كان يطيف في إبل له ضلت، وأنه جاء يعني جماعة معهم لواء، وهم مبعوثون من النبي صلى الله عليه وسلم، وعقد لهم يعني حتى يعرف بأنهم يعني مبعوثون منه، ومهمتهم أن يقتلوا رجلا أعرس بامرأة أبيه، أعرس بامرأة يعني نكح امرأة أبيه يعني تزوجها ونكحها، فيعني محتمل أن يكون يعني ذلك عن طريق الوطأ ويكون بدون عقد، وهذا هو الذي يكون طابق الترجمة له الزنا، ويحتمل أن يكون المقصود من ذلك الزواج وأنه بعقد، ولكنه فعل محرم، والله عز وجل وصفه بأنه فاحشة ومقتا وساء سبيلا، حيث قال ولا تنكح ما نكح آباؤك من النساء، لما قد سلف أنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، فهو يدل على خطورته في النكاح، فهو أخطر أيضا فيما يتعلق بالسفاح، وأخطر أيضا فيما يتعلق بالسفاح، فقتلوه وهم مأمورون أو مرسلون من قبل النبي أو من عند النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، وهو يدل على يعني أن نكاح ذوات المحارم إذا كان يعني مقصودا وليس يعني في شبهة، يعني الشبهة قد تكون في مثل في الرضاعة، هذا يكون في شبهة وقد لا يكتشف أن هناك محرمية إلا بعد مدة، فعند ذلك يفرق بينهما، وهذا لا يترتب عليه شيء، لأنه نكاح شبهة والأولاد هم أولاده، والنكاح نكاح شبهة، ولكن كونه يتزوج امرأة أبيه أو يعني يتزوج امرأة هو عالم بأنها محرم له، هو عالم بأنها محرم له، عقوبته أنه يقتل كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان شبهة يعني في مجال الشبهة كما ذكرنا في الرضاع، فإن هذا يفرق بينهما ويكون يعني نكاح شبهة. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال بين أنا أطوف على إبل لي ضلت، إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء، فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل الأعراب يطيفون به لمنزلة لكونه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني يطيفون به ويعني يتصلون به ويجتمعون به، وذلك لمنزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على الحرص أو على حرص يعني الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم على مصاحبتي وعلى مرافقتي وعلى ملاقات من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان أيضا لقوه يعني ولقوهم صحابة، ولكنه يكون أكثر منهم صحبة وأكثر منهم مخالطة، فيكون يعني له ميزة على غيرهم حتى ولو كانوا يعني من الصحابة وأنهم لقوه وثبتت لهم الصحبة، فإن من يكون مخالطا له ومن يكون ملازما له يعني يكون له منزلة أكبر ممن رآه مجرد رؤية أو التقى به مجرد لقي، وإن كان الكل تشرف بصحبة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لكن من طالت صحبته وكثرت ملازمته لا شك أن له ميزة على غيره. فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون به. ما هو ما يدل على التبرك، وإنما يدل على يعني كونهم يعني يعتفون به ويهتمون به، وإلا فإن التبرك لا يتبرك بأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني التبرك وكونهم يعني يمسحونه أو يعني يتمسحون به أو ما إلى ذلك هذا لا يكون، وما في شيء يدل على هذا، وإنما أنهم يطيفون به يعني يأتون حوله ويتصلون به ويلتقون به ويلازمونه، وذلك لمنزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التبرك فإنه لا يتبرك بأحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا الصحابة كانوا يتبركون بشعر الرسول عليه الصلاة والسلام ومخاطه وعرقه وفضل وضوءه وما كان يفعلون ذلك مع أحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما فعلوا ذلك مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، الخلفاء الراشدون الهادون النبيون، ما كان الصحابة يعاملونهم كما يعاملون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم يتبركون بهم كما كانوا يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يأخذون شعورهم ولا يعني يمسحون عرقهم ولا يعني يأخذون مخاطهم وبصاقهم، وإنما هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا ذكر الشاطبي إجماع الصحابة على أن ذلك إنما هو للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم ما فعلوا ذلك مع خيار أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن خالد بن عبد الله هو الطحان الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مطرف بن طريف وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي الجهم وهو سليمان بن الجهم وهو ثقة أبو داود والنسائي بن ماجه عن البراء بن عازب رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حدثنا عمرو بن قصيط الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن علي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه رضي الله عنه أنه قال لقيت عمي ومعه راية فقلت له أين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. ثم أورد أبو داود الحديث حديث عم البراء بن عازب. وليش عن البراء بن عازب إيش قال؟ لقيت عمي ومعه راية فقلت له أين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. ما أورد أبو داود حديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه، وهو أنه أخبر البراء أن الرسول بعثه ومعه راية، وأن مهمته أن رجل نكح امرأة أبيه وأنه يضرب عنقه ويأخذ ماله فقيل يعني في هذا أن هذا فيه يعني كونه يعني يأخذ ماله احتمال أن يكون مرتدا وأن يكون يعني ماله فيء وأنه يقتل ويأخذ ماله، وذلك لأنه يعني فعل هذا الأمر الذي هو في غاية الحرمة وفي غاية القبح، وقد وصفه الله تعالى أنه فاحشة وأنه مقت وأنه ساء سبيلا، وهو من أخطر الجرائم. ويحتمل أن يكون أن أخذ ماله عقوبة، أنه عقوبة. قال حدثنا عمرو بن قصيط الرقي. عمرو بن قصيط الرقي هو صدوق أخرج أبو داود. نعم صدوق أخرج أبو داود. عن عبيد الله بن عمرو. عن عبيد الله بن عمرو الرقي وهو ثقة ربما وهم أخرج أصحاب الكتب. ثقة ربما وهم أخرج أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن أبي أنيسة. زيد بن أبي أنيسة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن علي بن ثابت. عن علي بن ثابت وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن البراء. عن يزيد بن البراء وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي. عن أبيه. عن أبيه البراء رضي الله عنه. عن عمه قيل يعني قال الحافظ أن عمه يعني أنه لم يسمى وأنه لا يعرف، وقيل قد جاء في بعض الروايات أنه عن خاله، وقال أن خاله هو أبو برزة بن نيار. هو هذا الذي يبدو أنه لا فرق، لأن هذا يعني أمر في غاية الفضاعة. يعاد السؤال لأنه مثله جاء. هل السؤال يقول حتى يسمع السائل مثل ما ذكر الشيخ، هل يفرق بين المحصني والبكر في هذه القضية؟ لا ما يفرق. كل من دخل من زنى بحريمه. أنا. وهل هناك فرق بين من زنى بحريمه أو نكح حريمه نكاح؟ وهو يعني وهو لا مجال للشبهة. أقول لا مجال للشبهة فيه، مثل ما ذكرنا في قضية الرضاعة هذه فيها شبهة، لأن هذا يجهل. وأما من حيث النسب أخته أو يعني أو أنت أو أو, أو يعني بنت أخيه أو ما إلى ذلك من سائر المحارم التي يعني لا مجال فيها للشبهة. وكذلك العقد أو الوطء فقط الزنا كله سواء في أن عقوبته القتل. كونه يعني يعقد ويطاع هذا ما يشكال، لكنه مجرد يعني كونه حصل العقد وأنه لم يحصل يعني شيء يعني من النكاح ما أدري. لا الزنا فقط دون عقد يعني الأحاديث الآن. نعم الزنا نعم الحقوق المطلقة، لأن الحديث الآن مبني على أنه أعرس ونكح تزوج. نعم فالأخذ الحكم من غير زواج له دليل خاص. هو ما الذي يبدو أنه كونه أشد وأخطر، يعني إذا كان هذا في النكاح فإنه في الزنا أشد وأخطر. يقول هل صح حديث من وقع على ذات محرم فاقتلوه؟ ما أدري، لكن هذا يعني هذا نفس الحديث هو بمعنى. لا بس هذا صار عام من وقع. ما أدري لكن كونه لكن كونه معنى واحد، كونه يعني نكح امرأة أبيه وهي من لواة المحارم. وهذا الترجمة أتى بها عامة أبو داود حيث قال من إيش من جنب حريمه يعني مطلقة. جاءت رواية أنه يخمس ماله. جاءت إسنادي عن صحتها من ذكرها في عون المعبودة من نادي وين عزاها. نعم وش عندك في عون المعبود ماذا قال؟ تحت هذا عون المعبود هذا. وذكر النسائي في سننه من حديث عبد الله بن إدريس قال حدثنا خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رسول الله قال وذكر النسائي في سننه من حديث عبد الله بن إدريس قال حدثنا خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أباه جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله. وهذا يعني يدل على أنه في يعني أن أخذ المال ذاك الذي مر في الرواية السابقة عند أبي داود أنه قتله وأخذ ماله يعني أنه كان في يعني ومعنى هذا أنه ردة. يعني لأنه هو يقول وهل هذا الفعل يعتبر كفرا مخرجا من الملة إذ التخميس يدل على نعم التخميس يدل على أن هذا القتل إنما هو لكفره لأن تخميس المال كون يخمس كما يخمس الفيل الفيل هو ما يحصل من كفار وليس ما يحصل من المسلمين الذي يحصل من المسلمين ما يقال لفيل. إذا هذا يعني حكم عليه بالتكفير بالكفر بالفعل فقط. هو هذا نعم يعني بالكفر بالفعل ويمكن ممكن الاستحلال موجود أقول الاستحلال موجود أيضا يمكن يعني كونه يعني عقد على يعني شيء يعني معروف معلوم معروف أنه يعني لا يحل يعني وأن هذا شيء ليس من الأمور التي تخفى والأمور التي يعني هي واضحة جلية فيكون يعني ذلك يعني يدل على استحلاله. قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يزني بجارية امرأته. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو أمير على الكوفة فقال لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن كانت أحلتها لك جلدتك مئة وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة فوجدوه قد أحلتها له فجلده مئة. قال قتادة كتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إلي بهذا. ثم أورد أبو داود باب في من زنى بجارية امرأته باب في من زنى بجارية امرأته الزنا حصل منه بمملوكة لزوجته وليست ملكا له فوطئ ما لا يحل له وطئه وهو أمة زوجته. وقد أورد أبو داود حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أنه جاء برجل وقال له عبد الله بن حنين عبد الرحمن بن حنين وطئ جارية زوجته فقال له لأقضين فيك بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت قد حلتها لك فإنه يجلد مئة إن كانت أحلتها لك جلدتك مئة إن كانت أحلتها لك جلدتك مئة وإن كانت لم تحلها نعم وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة لأنه محصن هو محصن ومحصن يعني حكمه الرجم بالحجارة لأنه قد زنى وقال إنها إن أذنت له وأحلتها له فإنه يجلده من أتجلده يعني عقوبة ونكال. لكن الحديث كما هو معلوم يعني ضعيف وغير ثابت والحكم في من يزني بامرأة زوجته أو بأمة زوجته أنه كزنا بغيرها لأن كله زنا محصن أو زنا رجل محصن فحده الرجم وحكمه الرجم. وإن كان ذكرا يعني الرجل لكن هناك يعني زوجته فهذا يتصور فيما لو كان عقد عليها على زوجته ولم يدخل بها ولها أمة وطئها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبان عن أبان بن يزيد العطار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن قتادة. عن قتادة من دعامة سدوسي البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن خالد بن عرفطة. عن خالد بن عرفطة هو مقبول أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي. عن حبيب بن سالم. عن حبيب بن سالم وهو صدوق لا بأس به أخرج له مسلم. ولا بأس به هو المعنى صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنة. مسلم وأصحاب السنة. عن عن النعمان بن بشير. عن النعمان بشير رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحابي من صحابي حديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرجل يأتي جارية امرأته قال إن كانت أحلتها له جلد مئة وإن لم تكن أحلتها له رجمته. ثم ورد أبو داود حديث حديث النعمان بشير من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن محمد بن جعفر. بن جعفر هو ملقب غندر البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة عن أبي. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي بشر. عن أبي بشر وهو بن أبي وحشية جعفر بن إياس وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير. وقد مر ذكرهم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن عن قبيصة بن حريف عن سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كانت استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها فإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها. قال حدثنا أحمد بن الصالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كانت تكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها فإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها. ثم ورد حديث سلمة بن المحبق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل وقع على جارية زوجته إن كان استكرهها فهي حرة وعلى سيدتها لها مثلها يعني عليه يتعتق وعليه أن يعوض يعني سيدتها التي هي زوجته بمثلها وإن لم يستكرهها فإنها له. نعم فإن كانت طاوعته فهي له. فإن كانت طاوعته فهي له ولسيدته سيدتها يعني عليه مثلها عليه مثلها يعني معناه أنها خرجت من ملك زوجته في الحالتين إلا أنها في الحالة الأولى صارت حرة وفي الحالة الثانية صارت له ويصير ملكا له ويعوض زوجته عنها في الحالين. والحديث أيضا كذلك غير صحيح لأن فيه رواية قتادة عن الحسن والحسن وكل منهما مدلس. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن عبد الرزاق عن معمر. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ومعمر ابن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة عن الحسن. عن قتادة عن الحسن قتادة مر ذكره هو الحسن هو ابن أبي الحسن البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قبيصة بن حريث وهو مقبول وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن. عن سلام بن المحبق. عن سلام بن المحبق رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. قال أبو داود روى يونس بن عبيد وعمر بن دينار ومنصور بن زازان وسلام عن الحسن هذا الحديث بمعناه لم يذكر يونس ومنصور قبيصة. ثم ورد أبو داود هذا يعني هذا المعلق أن هؤلاء الأربعة يعني رووه عن الحسن. نعم. عن الحسن بمعناه لم يذكروا قبيصة كما في الإسناد الأول لم يذكروا قبيصة وإنما الحسن عن سلمة المحبق. نعم. الأسماء. قال روى يونس بن عبيد. يونس بن عبيد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وعمرو بن دينار. عمرو بن دينار ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. ومنصور بن زادان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وسلام. وسلام المسكين وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الترمذي. ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلى الترمذي. عن الحسن هذا الحديث بمعناه لم يذكر يونس ومنصور قبيصة. لم يذكر يونس ومنصور قبيصة يعني والباقون ذكروا والباقيان ذكروهم عمرو بن دينار وسلام بن مسكين. قال حدثنا علي بن حسين الدرهمي قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه إلا أنه قال وإن كانت طاوعته فهي ومثلها من ماله لسيدتها. ثم أرد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه أنها إن طاوعته فهي ومثلها عليه فهي ومثلها لسيدتها. فهي ومثلها من ماله لسيدتها. فهي ومثلها من ماله يعني مثلها من ماله تشترى من ماله يعني معناها أنها باقية لسيدتها ومثلها أيضا لسيدتها يعني معناها أنها يعني أمتها في ملكها وحصل لها زيادة لسبب هذا العمل أنه حصل لها أمة أخرى ألزم بها يعني زوجها. وكل ذلك غير صحيح كل ما ورد في هذا الباب هو غير صحيح. قال حدثنا علي بن حسين الدرهمي. علي بن حسين الدرهمي هو صدوق خليل أبو داود النسائي. صدوق خليل أبو داود النسائي. عن عبد الأعلى. عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد. عن سعيد عن قتادة. عن سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قتادة مرة ذكره. عن الحسن عن سلمة بن المحبق. عن الحسن عن سلمة بن المحبق وقد مر ذكره. إذا حكم المسألة من وقع على جارية امرأته. أنه كغيرها أقول كغيرها كالوقوع على أي امرأة أجنبية كعلى أي امرأة كالزنا بأي امرأة لأنه زنا وهو الرجم إن كان محسنا وإن كان غير محسن فالجلد. ولكن عرفنا أن غير محسن يتصور بكونه عقد عليها عقد عقدا ولم يستمتع ولم يحصل منه الخلوة أو الوطأ. نعم. وش حل هذا؟ هي أجنبية ليست ملك لأن ملك اليمين هي ليست زوجة ولا ملك يمين. فهذه شبهة ممكنة لأنها يقول أليس ملك الزوجة يعتبر ملكا للزوج؟ ملك الزوجة؟ أي. لا ليس ملكا للزوج. هي شبهة. ملك الزوجة للزوج، ملك الزوجة لها وملك الزوج له. معلوم لكن يقول الشبهة هذه ما تدرأ الحد. يعني يظن على هذا. بس ليس هناك أقول ملكها ليس له. هي ليست ملكا له فإذا فعله بها زنا. يقول الخطابي وقد روي عن عمر الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما إيجاب الرجم على من وطئ جارية امرأته. وبه قال عطاء بن أبي رباح وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. يعني هذا بناء يعني على أنه كزنا بأي امرأة أو كزنا بأي امرأة يعني باعتباره محصن. نعم باعتباره وقع. نعم. وبعدين هذا في الغالب انه يعني ما دام له زوجه اللي يكون محسن لان يكون مجرد عقدا ولم يحصل هذا يصير نادر. اقول نادر لهذا ذكروه على اعتبار انه محسن لان هذه زوجته. لكنه يتصور بان يكون غير محسن لانه لم يتزوج من قبل وهذا اول زواج له ولم يعني يطع زوجته ولم يستمتع بها. قال رحمه الله تعالى باب في من عمل عمل قوم لوط. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي النفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وهذا هذه الترجمة تتعلق بعمل قوم لوط وهو من أعظم الفواحش وأخطرها. والله عز وجل عاقب تلك الأمة التي ابتليت بذلك البلاء بعقوبة شديدة عقوبة عظيمة وكونها يعني رفعت أرضهم وقلبت وجعل عاليها سافلها وأهلكهم الله بذلك فهو جرم من أعظم الجرائم وأكبر المعاصي. وقد أورد أبو داود وحكمه أنه يقتل يعني كما جاء في حديث عباس من وجدتموه يعمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به والمفعول به إذا كان مطاوعا أما إذا كان مكرها فإنه معذور وإنما القتل للاثنين إذا كان متطاوعين وأما إذا كان المفعول به مكرها فإنه معذور ولا شيء عليه. قال صلى الله عليه وسلم إذا من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به فاقتلوا يعني يقتل يعني يقتل الإمام ويقتل الناس اللي يشوفونه لكن القتل مثل بالرجم أو يعني ما ذكروه من أعلى شاهق يرمى والله يعني أو أقول هو اللفظ جاء بالقتل وهو مطلق أقول جاء بالقتل وهو مطلق فيقتل بأي قتلة. فبعض العلماء قال أنه أن الله عاقب أولئك بتلك العقوبة فإنه يعني يعاقب بمثل هذا. وعلى كل الحديث جاء بالقتل وأنه تنهى حياته. قال هو اللفظ جاء مطلقا أقول اللفظ جاء مطلقا. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي النفيلي. عبد الله محمد بن النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن عبد العزيز بن محمد. عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن أبي عمرو. عن عمرو بن أبي عمرو وهو ثقة ربما وهم أخرجه أصحاب الكتب. ثقة ربما وهم أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة ابن عباس. عن عكرمة مولى بن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وهل يقاس باللواط السحاق؟ لا لا يقاس عليه لأن اللواط لو حصل يعني شيء بدون يعني بدون علاج وإنما يعني بنفسه مباشرة هذا يعني ما يعذر ولكن ما يصل إلى القتل. والسحاق يعني كما هو معلوم ليس فيه يعني شيء من هذا كما أن الزنا بغير الفرج ليس فيه الحد يعني الاستمتاع بدون الفرج ليس فيه الحد وإنما فيه التعذير. قال أبو داود رواه سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو مثله. قال أبو داود رواه سليمان بن بلال وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عمرو بن أبي عمرو مثله. ورواه عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رفعه. ورواه عباد بن منصور وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنة. صدوق أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنة. ورواه ابن جريج عن إبراهيم عن داود. قال ورواه عباد إيش؟ عن عباد المنصور عن عكرمة عن ابن عباس رفعه. رفع يعني أنه أتى بلفظ رفعه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. يعني أن الصيغة التي أتى بها بهذا الإسناد كلمة رفعه. وأما هناك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. وهما معناهما واحد. ولكن هذا من المحافظة على الألفاظ والدقة والعناية بالمحافظة على الألفاظ. وقد يكون أنه يؤتى بكلمة رفعه من أجل أنه غير متحقق الصيغة هل هي سمعته أو قال أو عن فيأتي بلفظ يشمل الجميع ويصدق على الجميع وهي كلمة رفعه لأن قد يكون المقصود الاختصار وقد يكون المقصود هو عدم ضبط الصيغة التي حصلت بنسبة ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام هل هي سمعت أو قال أو عن فإن كلمة رفعه تصدق على الجميع. ورواه ابن جريج عن إبراهيم عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رفعه. وقال ورواه من؟ ورواه ابن جريج. رواه ابن جريج عبد الملك ابن جريج المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم. عن إبراهيم وهو بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. لا لا لا. إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي. إبراهيم. فهم محمد ابن يحيى الأسلمي. فهم محمد بن يحيى الأسلمي وهو متروك رجل ابن ماجه. وهو متروك رجل ابن ماجه. عن داود بن الحصين. داود بن الحصين هو ثقة إلا في عكرمة. ثقة إلا في عكرمة خير أصحاب الكتب. خير أصحاب الكتب ستة. عن عكرمة عن ابن عباس. عن عكرمة عن ابن عباس مرة ذكرهما. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية. وفي التعبير برفعه أيضا. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن قتيم قال سمعت سعيد بن جبير ومجاهدا يحدثان عن ابن عباس رضي الله عنهما في البكر يؤخذ على اللوطية قال يرجم. قال أنه قال سمعت سعيد بن جبير ومجاهد يحدثان عن ابن عباس في البكر يؤخذ على اللوطية قال يرجم. ثم ورد هذا الأثر عن ابن عباس أنه سئل في البكر يؤخذ على اللوطية يعني أنه ليس بثيب وأنه إنما هو بكر فقال أنه يرجم يعني يعامل البكر والثيب معاملة واحدة لأن هذه يعني فاحشة يعني عظيمة وهذا يوضح أن قول من وجدته يعمل عمل قوم لوط أن أقصد ذلك أنه عدم الفرق بين البكر والثيب وأنهم كلهم يعاملون هذه المعاملة الواحدة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية. إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المشهور بن راهوية وهو ثقة من أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن قتيم. وكلمة راهوية يعني تستعمل راهوية وراهوية وأهل اللغة يأتون بكلمة وي الآخر وأما المحدثون يأتون بها يعني الواو ساكنة والياء مفتوحة والياء مفتوحة راهوية وأولئك يقول راهوي يعني مختوم بكلمة وي يعني هذا استعمال المحدثين وهذا استعمال اللغة. عن ابن خثيم. عن ابن خثيم وعبد الله بن خثيم وهو صدوق رجل البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. صدوق رجل البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن سعيد بن جبير ومجاهد. عن سعيد بن جبير ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة ومجاهد بن جبر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس فقد نرى ذكره. قال أبو داود حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو. قال أبو داود حديث عاصم هذا ليس محله هنا وإن محله الباب الذي بعده لأنه ذكر يعني حديث عمرو بن أبي عمرو فيما يتعلق بمن يأتي البهيمة ثم ذكر بعد ذلك الأثر عن ابن عباس أنه ليس على من يأتي البهيمة حد فقال يعني أن هذا يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو فإذا محله الباب الذي بعده وليس هذا لأن عاصم هنا ليس له رواية وإنما الرواية جاءت في الباب الذي بعده عن ابن عباس في كونه قال ليس عليه حد يعني ليس على من أتى البهيمة حد يعني معنى ذلك أن عليه التعزير أنه يكون عليه التعزير فإذا محل هذا الباب الذي بعده فمجيئه هنا خطأ. قال رحمه الله تعالى باب في من أتى بهيمة. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. قال قلت له ما شأن البهيمة؟ قال ما أراه. قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل. قال أبو داود ليس هذا بالقوي. ثم أورد أبو داود باب من أتى بهيمة. باب نعم نعم باب من أتى بهيمة أي ما هي عقوبته. وعقوبته قال بعض أهل العلم أنه يقتل كما جاء في الحديث وأكثر العلم قالوا أنه يعزر وأنه لا يقتل ويعني يستدلون على ذلك بما جاء بعده عن ابن عباس نفسه أنه قال أنه ليس عليه حد أنه ليس عليه حد فيكون مقصود بذلك أنه لو كان ثابتا عن ابن عباس أن أن أن أن أن حد أن أن أن من أتى البهيمة أنه يحج ما قال بعده أو قال هذا الأثر الذي ثبت عنه وهو أنه ليس عليه حد ويحتمل أن يكون يعني أن هذا إنما هو من باب التعزير أنه قتل من باب التعزير وأنه إذا رؤي أن يعزر يعزر وإذا رؤي أن يعزر ولو وصل إلى القتل فإنه يعزر بذلك ومعلوم أن التعزير قد يصل إلى القتل وقد يكون دونه فيكون ما جاء عن ابن عباس من قوله ليس عليه حد يعني معناه أن القتل ليس حدا وإنما هو تعزير فيجمع بين ما جاء عن ابن عباس من أنه ليس هناك حد وما جاء عنه من هذا الحديث الذي فيه الرفع وأنه يقتل وتقتل هو وتقتل البهيمة، أن المقصود بذلك أنه من أجل التحذير وأنه ليس من قبيل الحد، والحد قد يصل إلى التحذير وقد يقل عن التحذير كما قيل في ما يتعلق بشارب الخمر وأنه يقتل في المرة الرابعة تعزيرا لأنه قد ثبت أنه يقتل، فإذا يكون قتله من قبيل التعزير، وهذا أيضا يكون من قبيل التعزير وليس من قبيل الحد. عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. قال: ما شأن البهيمة؟ يعني شأنه واضح، وأما البهيمة ايش ذنبها؟ هي غير عاقلة وغير مكلفة، والذي فعل بها هو الذي حصل منه الجناية، فما ذنبها؟ قال: ما أراه إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد فعل بها هذا الفعل. وبعض أهل العلم قال: لئلا يحصل حمل بسببه فيكون على هيئة أخرى وعلى شكل آخر، يعني متولد من آدمي وغير آدمي، كما يحصل التوالد بين الحيوان والحيوان يكون جنسا آخر، يعني الحمار والبغل يعني يكون له اسم خاص. فذكر في التعليل يعني ما ذكر، وقيل ذلك التعليل الآخر الذي ذكره بعض أهل العلم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النخيلي. الإسناد هذا هو نفس الإسناد الذي مر تماما في الباب الذي قبله، عبد الله محمد النخيلي عن عبد العزيز بن محمد عن عبد بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس، هو نفس الإسناد. قال أبو داود: ليس هذا بالقوي. ما أدري يعني يقصد أبو داود ليس هذا بالقوي، يعني يقصد التعليل الذي جاء في الآخر، أو أنه يقصد الحديث نفسه، وأن سبب ذلك ما جاء من كون ابن عباس قال: ليس عليه حد. وقال أيضا أن حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو اللي هو هذا، حديث عاصم اللي هو بعد هذا الذي ليس عليه حد، يعني كون ابن عباس قال ليس عليه حد وهو الذي روى هذا الحديث يدل على أنه ليس حد، وأنه يمكن يحمل التعزير، وسواء بلغ القتل أو دون القتل هو يكون تعزيرا. طيب يكون تعزيرا للفاعل، لكن الفاعل أما البهيمة يعني من هذا التعليل الذي ذكره، يعني لا يؤكل لحمها وهي قد فعل بها ذلك، أو لئلا يحصل بسبب ذلك يعني نسل يعني يختلف يعني شكله عن شكل الآدمي. أما الأول فهو خاص بمأكل اللحم. نعم صحيح، هو خاص بمأكل اللحم، هو لا يكون لما أكل لحم، ما غير ما أكل لحم لا يؤكل. أقول كالحمار، أقول كالأتان وغيرها من الأشياء التي لا تؤكل. قال: حدثنا أحمد بن يونس أن شريكا وأبا الأحوص وأبا بكر بن عياش حدثوهم عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حد. ثم ورد هذا الأثر عن ابن عباس قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حد، وإنما يكون يعني معنى ذلك أنه يكون على التعزير. قال: حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس ثقة، أحمد بن عبد الله بن يونس ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. أن شريكا وأبك شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، وهو صدوق اختلط، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. وأبا الأحوص. وأبا الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبا بكر بن عياش. وأبا بكر بن عياش وهو ثقة، أخرج البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. أخرجه البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن عاصم. عن عاصم بن عبد النجود وهو صديق له أوهام، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة ورواية الصحيحين مقرونة. عن أبي رزين. عن أبي رزين وهو مسعود بن مالك. مسعود بن مالك وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. وثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن ابن عباس. عن عباس وقد مر ذكره رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أبو داود: وكذا قال عطاء. قال أبو داود: وكذا قال عطاء، يعني أنه ليس عليه حد. وقال الحكم: أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحد. وقال الحكم: أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحد الذي هو القتل، ولكن كما عرفنا كلمة التعزير أنه قد يوصل به إلى القتل. وقال الحسن هو بمنزلة الزاني. وقال الحسن هو بمنزلة الزاني يعني يعامل معاملة الزاني، يعني معناه إذا كان بكرا يعني تجلد يجلد، وإذا كان محصنا يرجم. قال أبو داود حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو. قال أبو داود حديث عاصم هذا الذي هو موقوف يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو المرفوع، لأن لو كان أن ذلك يعني أنه ثابت ما كان ابن عباس يعني يقول أنه ليس به الحد، ولكن يمكن أن يكون يعني أنه ثابت وأنه باق وأن القتل يعني يكون تعزيرا لا حدا. إيش القول الراجح الآن في من أتى بهيمة؟ والله هذا يرجع إلى اجتهاد القاضي، لأن قد يكون يعني الناس يتفاوتون، قد يكون إنسان يعني حصل منه مرة واحدة، وقد يكون إنسان معروف بكثرة الفساد وكثرة يعني فعل، وما دام القضية هنا تعزير فالتعزير يتفاوت، وليس الناس على حد سواء في التعزير. إذا قول ابن عباس ليس فيه حد، أنا راجع للقاضي فيما يرى. يرجع. وكذلك البهيمة. هو كان في بهيمة لا. لا الفاعل في من أتى بهيمة. الفاعل قلنا الآن يرجع إلى القاضي. جاء عزره ضربه قتله حبسه. طيب البهيمة. لا هو إذا كان الحديث إذا كان الحديث ثابت فإن البهيمة تقتل من أجل السلامة من يعني مما ذكر، ولئلا تبقى يعني وهي قد فعل بها هذه الفاحشة، وإن كان يعني على ما ذكر أبو داود أن هذا يضعفه وأنه يعني لكنه من حيث الإسناد هو صحيح. الحديث هذه كلها صحيحة يا شيخ صح هذا الباني؟ نعم كلها في الباب صحيح الباني. انتهى الباب. ثم قال باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا عبد السلام بن حفص قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتركها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في الرجل إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة. فيما إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة، يعني مثلا الحكم. ومعلوم أن من أقر بالزنا هو الرجل فإنه يؤاخذ بإقراره، وأما المرأة التي زعم أنه زنى بها فلا تؤاخذ بإقراره، لأن هذه دعوة منه عليها، ولا يعول على تلك الدعوة إلا إذا أقرت أو وجد شهود أربعة يشهدون بذلك. وأما مجرد كان الرجل الذي أقر أنه زعم أو ادعى لأن أنه زنى بتلك المرأة فلا تؤاخذ بإقراره، وإنما تؤاخذ بإقرارها إن أقرت أو بشهود يشهدون، فتكون البينة قامت عليها أو يكون الحكم عرف بإقرارها أو بالشهود الذين شهدوا عليه وعليها. وقد أورد أبو داود حديث سهل بن سعد سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها. رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم اعترف بأنه زنى وأنه زنى بفلانة سماها فأرسل إليها فأنكرت فجلده الحد وتركها, أقام عليه الحد وتركها لأنها ما ثبت عليها زنا لا بإقرار ولا بشهادة. وعلى هذا فيكون دعوى الزاني بأنه زنى بامرأة معينة لا تقبل دعواه عليها واتهامه لها, وإنما لا يتم عليها ذلك أو يثبت عليها ذلك إلا إذا اعترفت أو حصل الشهود. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليه الحد وتركها, يعني فلم يقم عليها الحد لأنه ما ثبت عليها الزنا, وهو ثبت عليه الزنا بإقراره فأخذ بذلك وعوقب على ذلك. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. وسبق أن مر فيما يتعلق بقصة العسيف ما يدل على ذلك, لأنه قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته, فزنى بامرأته فيعني حكم عليه بجلد أو تقريبا. وأما هي فلم يعتبر ذلك الإقرار أو ذلك الاتهام أو ذلك الشيء الذي نسب إليها, وإنما أرسل أنيسا الأسلمي ليسألها عما نسب إليها, فإن اعترفت أقام عليها الحد فذهب إليها فأقرت فرجمها, حيث قال وغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. إذن مجرد حصول تهمة من شخص لامرأة لا يثبت عليها ذلك إلا في حصول البينة أو الإقرار منها. جاءت الأسئلة في ألا يكون الرجل في هذه الحال قد قذف المرأة فيقام عليه الحد؟ نعم هو قذفها, هو قذف لها, وهي إذا طالبت يقام عليه الحد, حد القذف ما حد الزنا, وإن لم تطالب فإنه لا يقام عليه شيء لأن هذا حق لها. في حال المطالبة ألا يدخل الحد الأقل الحد الأكبر؟ لا, هذا مستقل وهذا مستقل, حد الزنا شيء وحد القذف شيء آخر, كل واحد حد مستقل فلا يدخل واحد في الآخر. لأن إنسان حصل منه زنا وهو بكر وحصل منه قذف ووجب عليه حدان, ما يقال انه يجلى 100 وتغني عن 80, وانما هذه مستقله وهذه مستقله. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه. عثمان بن ابي شيبه ثقه اخرجه اصحاب كتب السته الا الترمذي والا النسائي فقد اخرجه في عمل اليوم الليل. عن طلق بن غنام. عن طلق بن غنام هو ثقه اخرجه البخاري واصحاب السنه. عن عبد السلام بن حفص. عن عبد السلام بن حفص وهو صديق وثقه ابن معين. وثقه ابن معين اخرج له ابو داود والترمذي والنسائي. ابو داود والترمذي والنسائي. عن ابي حازم. عن ابي حازم وهو سلم بن دينار. سلم بن دينار ثقه اخرج له اصحاب كتب السته. عن سهل بن سعد. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وصحابي اخرج له اصحاب كتب السته. هل يندب لمن اقر بالزنا ذكر من زنى بها او الستر عليها؟ لا يندب له, ولكنه اذا سئل يجيب. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا موسى بن هارون البردي قال حدثنا هشام بن يوسف عن القاسم بن فياض الأبناوي عن خالد بن عبد الرحمن عن ابن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقر أنه زنى بامرأة 4 مرات فجلده 100 وكان بكرا, ثم سأله البينة على المرأة فقالت كذب والله يا رسول الله فجلده حد الفرية 80. ثم أورد أبو داود حديث ابن عباس أن رجلا من بكر بن ليث جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف بأنه زنى بامرأة أقر أنه زنى بامرأة 4 مرات. أقر أنه زنى بامرأة 4 مرات. 4 مرات هذه ترجع إلى أقر ولا ترجع لزنى, هذه 4 مرات ترجع إلى الإقرار وليس إلى الزنا, يعني حصل منه الإقرار 4 مرات وليس معناه أنه زنى بها 4 مرات. فجلده 100 وكان بكرا. فجلده 100 وكان بكرا, والبكر جلد والبكر حده الجلد 100, والبكر جلده الحد 100 كما قال أصلاً البكر بالبكر جلد 100 وتبرع. ثم سأله البينة على المرأة فقالت كذب والله يا رسول الله. ثم سأله البينة على المرأة فقالت كذب والله فجلده حد القذف 80. وهذا الإسناد ضعيف لأن فيه قاسم بن فياض وهو مجهول, قاسم بن فياض والمجهول فهو غير ثابت. ثم إن الحد القذفي أن القذف حق للمرأة، فهي إذا طالبت ولم يمكنه إقامة البينة فإنه يقام عليه الحد حد القذف، وإن لم تطالب فإنه لا حد عليه، لأن هذا شيء حق للغير، فإذا طالب به حقق، وإن لم يطالب به فإنه لا يقام عليه. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. محمد بن يحيى بن فارس ثقة، أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن موسى بن هارون البردي. عن موسى بن هارون البردي وهو صديق ربما أخطأ، صديق ربما أخطأ، أخرج له البخاري وأبو داود النسائي. البخاري وأبو داود النسائي. عن هشام بن يوسف. عن هشام بن يوسف وهو ثقة، أخرجه البخاري وأصحاب السنن. ثقة، أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن القاسم بن فياض. القاسم بن فياض وهو مجهول، أخرج له داود النسائي، أبو داود النسائي. عن خلاد بن عبد الرحمن. عن خلاد بن عبد الرحمن وهو ثقة، أخرجه أبو داود النسائي. ثقة، أخرجه أبو داود النسائي. عن ابن المسيب. عن المسيب سعيد المسيب وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد العباد له الأربعة من الصحابة الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إذا اعترفت امرأة بالزنا على من رجل فهل يقام على المرأة والرجل؟ هذا مثل ادعاء الرجل، مثل ادعاء الرجل على المرأة، كذلك المرأة إذا ادعت، فإذا اعترفت بأنها زنت وأن زنا بها وأنه زنا بها فلان وهو قد أنكر، فإنه يقام عليها الحد في اعترافها، وإن طالب بحد القذف أقيم عليها كما يحصل بالنسبة للرجل. قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يصيب من المرأة دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإمام. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سماك عن إبراهيم عن علقمة والأسود قال عبد الله رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها ما دون أن أمسها، فأنا هذا فأقم علي ما شئت. فقال عمر رضي الله عنه: قد ستر الله عليك لو سترت على نفسك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، فانطلق الرجل، فأتبعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا فدعاه فتلا عليه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إلى آخر الآية. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، أله خاصة أم للناس كافة؟ فقال: للناس كافة. ثم ورد أبو داود: باب في الرجل يصيب من المرأة دون الجماع. نعم، من المرأة فيتوب قبل أن يأخذه الإمام. باب من الرجل يصيب من المرأة دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإمام. معلوم أنه إذا أخذها الإمام فعقوبة التعزير، لأنه ليس هناك حد في هذا، لأنه ما حصل الزنا، وإذن فالذي عليه التعزير. ولكنه يعني إذا جاء يعني تائبا وأخبر بحصول الشيء منه وأنه قد تاب منه فإنه يسقط عنه التعزير. وأورد أبو داود حديث حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أصبت من امرأة ما يصيب الرجل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها ما دون أن أمسها. إني عالجت امرأة فأصبت منها ما لم أمسها، يعني ما ليس بجماع، أي أنه حصل منه شيء غير الجماع. وهانذا يعني افعل ما تشاء في، يعني بهذه العقوبة وبهذا الذنب الذي قد حصل. فعمر كان حاضرا فقال: لو ستر الله عليك. قال: قد ستر الله عليك لو سترت على نفسك. ستر الله عليك لو سترت على نفسك. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا وذهب، فأنزل الله عليه: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فدعا بالرجل واتي به وتلا عليه الآية فدل على أن الصغائر والتي هي ليس فيها حد أنها تكفرها الكبائر، وأن الأعمال الصالحة تكفرها. ولهذا قال: إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، أي الصغائر. الحسنات يذهبن السيئات أي الصغائر، أما الكبائر ما تذهبها السيئة الحسنات، وإنما يذهبها التوبة، كما قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فقال ايش قائلون؟ له وحده. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، أله خاصة أم للناس كافة؟ فقال رجل من القوم: أله خاصة أم للناس كافة؟ قال: بل للناس كافة. يعني هذا الحكم الذي نزلت الآية من أجله وبسببه، هذا الذي جاء هذا السبب الذي نزلت الآية به، والحكم الذي بين بهذا السبب ليس خاصا بهذا الذي حصل منه السبب، وإنما هو عام. ولهذا العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، قاعدة مشهورة: العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. فالحكم وإن كان سببه قصة معينة فإنه تشريع للأمة، ولا يختص الحكم بأحد إلا إذا جاء ما يدل على اختصاصه به، مثل قصة الشهادة، صاحب الشهادة زينة ابن ثابت الذي شهادته تعدل شهادة رجلين، وكذلك الذي رحى قبل الصلاة ثم رخص له بالعناق وقال إنها لن تجزي عن أحد بعدك. فإذا جاء شيء يدل على تخصيصه دل على تخصيصه، وإلا فإن الأصل هو تعميم الحكم للأمة. ولهذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب للجميع، خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لشخص واحد هو خطاب للأمة كلها، ولا يختص به الحكم إلا إذا وجد ما يدل على اختصاص، كما في قصة صاحب الشهادة زينة بن ثابت، وقصة الرجل الذي ضحى قبل الصلاة وأذن له بأن يذبح عناقا لا تجزي في الأضحية ولكنها أجزأته. قال: حدثنا مسدد بن مصرهد. مسدد بن مصرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي الأحوص. عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سماك. عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن إبراهيم. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن علقمة. عن علقمة بن قيس النخعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. والأسود. والأسود وهو ابن يزيد بن قيس وهو ثقة في المخابرة عن صديق أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله. عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. فقام رجل من القوم، يقول السائل: هل ثبت أنه أنس بن مالك هو الذي سأل؟ لا أدري. وجاء في بعض الروايات: ألي هذا وحدي؟ وأنه هو الذي قال ذلك. ألي وحدي؟ قال: بل لأمتي كلهم. قال رحمه الله تعالى: باب في الأمة تزني ولم تحصن. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: لا أدري في الثالثة أو الرابعة، والضفير الحبل. ثم أورد أبو داود هذه ترجمة: باب في الأمة تزني ولم تحصن. باب في الأمة تزني ولم تحصن. الأمة هي المملوكة، وذكر لم تحصن هنا لأن الحديث جاءت في التنصيص على عدم الإحصان، ولا ولا ولا يعني ذلك ذكر عدم الإحصان أن الحكم يختلف بين المحصن وغير المحصن، وإنما الحكم واحد في الإيماء وهو الجلد وليس الرجم، لأنه هو الذي يتنصص. وقد جاءت السنة في بيان حد الأمة إذا يعني إذا زنت وهي لم تحصن وهو الجلد، وجاء في القرآن أنها إذا أحسنت أو إذا أحسن فإذا أحسن فعليهن نصف مع نصف من العذاب، يعني جاء بيان التنصيف في حق من أحسنت في القرآن، وجاء يعني بيان الحد في التي لم تحصن في السنة، فيكون حكم الإماء واحد وهو الجلد وبالتنصيف. يعني إذا كان قذف يكون 40 لنصف الثمانين، وإذا كان زنا وهي يعني سواء كانت ذكرا أو ثيبا فإنه هو الذي ينصف، والرجم لا ينصف، والحكم جاء إنما هو بالتنصيف، والتنصيف إنما يكون للجلد. وعلى هذا فالحكم بالإناء إنما هو الجلد، سواء نحصنا أو لم نحصنا، كونهن لم يحصنا جاء بنفس السنة النبوية، وإذا أحصنا جاء التنصيف في القرآن، ومن المهم التنصيف ويكون للجلد، والرجم لا ينصف. الجلد ليس في الرجم، الرجم ليس في التنصيف، وإنما التنصيف إنما هو في الجلد. أيضا أبو داود حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، يعني السؤال جاء بهذه الطريقة، زنت ولم تحصن، قال إن زنت فجلدوها، قال إن زنت فجلدوها. ومعلوم أن الجلد هو النصف، نصف الأحرار، ومعلوم أن الجلد في حق في الزنا إنما هو 100، فإذا الجلد في حقهن يكون 50، سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان ذكرا أو أنثى الحكم هو 50 جلدة، سواء كان محصن أو غير محصن. فالسؤال جاء سؤال عن المرأة ولم تحصن، زنت ولم تحصن، فقال اجلدوها. ومعلوم أن الجلد إنما يكون بالتنصيف، التنصيف جاء ذكره في القرآن، التنصيف جاء ذكره في القرآن، قال اجلدوها. إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها. إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، يعني يكرر عليها الحد. وإذا زنت بعد ذلك فإنه يتخلص منها بالبيع ولو بأرخص الأثمان، ولهذا قال ولو بغفير، والغفير هو الحبل، وفي بعض الروايات ولو بحبل من شعر، ولو بحبل من شعر. وهذا فيه بيان التخلص منها، وأن ذلك ولو كان بثمن بخس. وإنما جاءت الشريعة في بيعها، وذلك لأن تغيير الحال أو تغيير المحل يمكن تغير معه الحال، ولأنها قد تكون عندما تأتي إلى شخص آخر وإلى سيد جديد يعني يحقق رغبتها ويقضي شهوتها، أو يزوجها بمن يتمكن ممن يحقق لها ذلك. فقد تكون عند الزوج الأول، عند السيد الأول أولا ما زوجها، أو أنه وما حقق لها رغبتها بالاستمتاع بها، فقد تضطر إلى الزنا. ولكنها إذا انتقلت من ملك إلى ملك، وانتقلت من محل، فقد يتغير الحال بتغير المحل، بأن تجد سيدا يكون متمكنا من تحقيق رغبتها، إما بنفسه أو بغيره، يعني يزوجها ممن يحقق لها الرغبة. ثم أيضا معلوم أن تغير المحل قد يحصل معه تغير الحال، من حال الحاجة إلى حال عدم الحاجة بسبب ما تحصله عند السيد الجديد. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة وقع نبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، عن مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، حديث أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن ابن شهاب، ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ثقة فيه وثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن فخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه حديثا، وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وصحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وزيد بن خالد الجهني صحابي أخرج أصحاب الكتب الستة. يقول الأخ: ألا يكون في التخلص منها غش للمشتري؟ لا، ما في غش، وهو يمكن، وهو يمكن يعني إن كانها تباع ولو بحبل من شعار، يعني هذا يعني فيه تنبيه إلى أنها بيعت برخص بسبب هذا العيب، وإلا فإن الأمة لها قيمة، ويمكن أن يخبر، ويمكن أن الشخص الذي ستنتقل له لا تحتاج مع كونها عنده إلى ما احتاجت إليه عند سيدها الأول. عبد الهو يبين العيب، قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرار، فإن عادت في الرابعة فليجلدها وليبعها بضفير أو بحبل من شعر. ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة بطريقة أخرى إذا زنت أمة أحدكم فليحدها، يعني يقيم عليها الحج، وهذا فيه دليل على أن السيد له أن يقيم الحد على أمته، لأن يجلدها 50 أو 40، المهم أنه يقيم عليها الحد الذي الذي هو الذي ينصف، فيقيم عليها الحد. ثم إيش؟ إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها. ولا يعيرها يعني لا يجمع لها بين الحد والتعيير، لأن الحد يحصل به التكفير، لأن الحدود كفارات، فكونه يعيرها مع الحد لا يفعل، ولا يعيرها أيضا فقط بدون أن يقام عليها حد، فلا يفتها بالتعيير عن الحد ولا يضاف التعيير إلى الحد، فالتعيير لا يغني عن الحد، والحد لا يكون معه تعيير، لأنه إذا حصل حد حصلت الكفارة من ذلك الذنب في إقامة الحد عليها، فلا مسوغ ولا وجه للتعيير. وكذلك أيضا لا يكتفى بالتعيير دون أن يقام الحد، بل يقام الحد ولا يضاف إليه التعيير. فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرار، فإن عادت في الرابعة فليجلدها وليبعها بضفير أو بحبل من شعر. فإن عادت الرابعة فليجلدها وليبعها ولو بضفير أو في حبل من شعر، هذا شك من الراوي، يعني هل قال ضفير أو قال حبل من شعر، والضفير هو الحبل. قال حدثنا مسدد عن يحيى. مسدد مرة ذكره، يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله. عن عبيد الله بن عمر العمري المصغر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن أبي سعيد. سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث قال في كل مرة فليضربها كتاب الله ولا يسرب عليها، وقال في الرابعة فإن عادت فليضربها كتاب الله ثم ليبعها ولو بحبل من شعر. أرد أبو داود حديث أبي هريرة بطريقة أخرى وهو مثل الذي قبله، لأنه قال إذا زنت فليضربها كتاب الله، يعني اللي هو الحج، ما هو ضرب تعذيب ولا تعذير، فليضربها ضربات.